ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير أن اشكر لي Mm-hmm. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، وإن جاهداك على تشرك بي ما ليس لك به علم، ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إلي مرجعكم بما كنتم تعملون. صدق الله.